أغمض عيونك يا حبيبي واصعد كنهر من طيوبي وانشر عبيرك في سماء الله من مسك وطيب. أغمض عيونك يا حبيبي يا حبيبي واصعد كنهر من طيوبي وانشر عبيرك في سماء الله من مسك وطيب. واترك عيون الناس تهمي كالغمام على الدروب. صلى Thank you.

تزيدك يا رب. جمال النبي. الله الله الله. صلوا على النبي. السلام. الله الله. عليك يا رب يا رب وحمدك ربنا. اللهم صل على النبي. لا تحمل ليس عليك. الله يزيدك يا رب. الله الله الله. نعم. نعم. عليك. هنيئا لهم. عليك. اللهم صل على النبي. وحدوا عليك يا رب. اشرح صدرك يا رب. الله الله الله. عليك سبحانه وتعالى. اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك يا رب. موفق بالصلاة على النبي. سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. نعم سيد التعريف. نعم.